أيضا تقول: إذا لم يصلي الإنسان صلاة الوتر فهل يصليها في الضحى وكيف يصليها؟ من نام عن ورده في الليل أو بعضه فإنه يقضيه ما بين طلوع الشمس أي في وقت جواز النافلة ودخول وقت الظهر، لكن لا يوتر. ففي الحديث إنه يقضي 12 ركعة، وهذا والله أعلم لمن اعتاد أن يصلي 11، فلأنه لا يصلي وترا في النهار فأرشد إلى أن يصليها شفعا أي 12 ركعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.